يقول هل يجوز الذبح بالسكين هذا الستيل؟ يشترط أن يكون الذبح بالحديد، طبعا مع الإمكان يشترط أن يكون الذبح، تذبح دجاجة أو بقرة أو نعجة، ماذا يشترط الذبح؟ الآلة اللي تذبح بيها، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد مع الإمكان، مع الإمكان. بالنسبة للسكين الستيل والمتعارف الآن الأكثر اللي موجود في السوق، موجود سكين ستيل وهذا عبارة عن حديد زائد كروم، يعني مخلوط حديد زائد كروم. هذا الذبح بالسكين الستيل هل يجوز؟ سماحة السيد عند أشكال، عند احتياط وجوبي بجواز الذبح بالسكين الستيل، مو معناها أنه ما يجوز على نحو الفتوى، لا، عند أشكال، عند احتياط وجوبي يجوز. واحد يخالف الاحتياط الوجوبي هذا، نعم، تريد تعمل بهذا الاحتياط أو تذبح بآلة من حديد، سكين من حديد، أو ترجع على مرجع آخر، فقيه آخر، أو تعمل بفتوى هذا الفقيه الآخر. بعض الفقهاء يجوز الذبح بالسكين الستيل، إذن أنت أمامك خيارين، أما تحتاط وتذبح بسكين حديد أو لا، ترجع على مرجع آخر. إذا تريد تذبح بالسكين الستيل ترجع إلى مرجع آخر، طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم، بعض الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الستيل، إذن تقدر ترجع بهذا الاحتياط إلى فقيه آخر وتذبح بالسكين الستيل.